بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو الدرس الاول من دروس شرح كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى، شرح فضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز اللطيف في يوم الجمعه الموافق 15 من شهر المحرم عام 1431 للهجره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال، خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء، ومصرفهم بمقتضى القبضتين، فمنهم شقي وسعيد، وهاديهم النجدين فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقي، كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير وغني، كل منهم جار على ذلك الأسلوب فلا يعدوه، فلو تمالأوا على أن يسدوا ذلك البثق لم يسدوه، أو يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسخوه ولم يردوه، فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وكاشف الأمة، الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة، لم يبق لأحد حجة دون حجته، ولا استقام لعاقل طريق سوى لاحب محجته، جمعت تحت حكمتها كل معنى مختلف، فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف. فلا يسمع فلا يسع. نعم فلا يسع فلا يسع عندك هذه. نعم طبعت الصيني موجود. الصيني وش سعد موجود. فلا يسع ما أدري والله. يسمع. طيب يعني هي عندنا الآن فلا يسع فلا يسمع، وعندك إيش؟ فلا يسمع فلا يسمع. نعم المعنى متقارب. نعم قال: فلا يسع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف، والسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية، والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيرة، واقتفوا آثاره اللائحة وأنواره الواضحة وروح الظهيرة، وفرقوا بصوارب أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة، وبين كل حجة بالغة وحجة مبيرة، وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أذاكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود، وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وهذا مجمل ولكنه مبين في الرواية الأخرى، وجاء من طريق آخر: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. وفي رواية لابن وهب قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. وفي رواية: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. وفي رواية: إنه سئل عن الغرباء قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول الإسلام وآخره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما، ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكما، بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها، وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة. فحين قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغبروا في وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه بالسحر، وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه، وكرة يقولون إنه مجنون مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله. وإذا دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع إقرارهم بمقتضى هذه الدعوة الصادقة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإذا خوفهم نقمة الله قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، اعتراضا على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة. وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق، واخترقوا فيها بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل. كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلون، إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه ونبذا لما شدوا عليه يد الظنة، واعتقدوا إذ لم يتمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان، وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعمل فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء. ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. وقال الله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مهتدون، فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد. فقال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فأجابوا بمجرد الإنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد لا بجواب السؤال. فكذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم لأنه خرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم، حتى أرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينه وبينه المؤالفة والموافقة، ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال أو على بعض الوجوه، ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب. وأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورموه بسهام القطيعة، وصار أهل السلم كلهم حزبا عليه، وعاد الولي الحميم عليه كالعذاب الأليم. فأقربهم منه نسبا كان أبعد الناس عن موالاته كأبي جهل وغيره، وألصقهم به رحما كانوا أقسى قلوبا عليه، فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم يكله الله إلى نفسه ولا سلطهم على النيل من أذاه إلا نيل المضعوفين، بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة حتى بلغ رسالة ربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، سبقا نبهنا أخواننا الذين اقترحوا هذا الدرس أن هذا هو نوع من التدارس وليس شرحا لهذا الكتاب، لأمرين. أولا أن صاحب الدرس ليس يعني أهلا ولا كفؤا أن يشرح هذا الكتاب، والأمر الثاني أن جملة من الإخوة الفضلاء الذين يحضرون معنا في هذا الدرس هم من يعني هم وصاحب الدرس على حد سواء أو يتقاربون، فهذا الدرس يعني من باب التنبيه حتى لا يعني نضيع الوقت على الكثير من الإخوة، هو تدارس ونحن نستفيد من إخواننا في طلبة العلم الذين يحضرون هذا الدرس. قبل أن نبدأ في المقدمة، الكتاب كما لا أخفى عليكم كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، حققه محمد رشيد رضا رحمه الله، ثم الشيخ سليم الهلالي، ثم الشيخ مشهور سليمان، ثم المشايخ الذين حققوا فيما بعد الشيخ سعد الحميد و الصيني والشيعي أليس كذلك. أنا الطبعة اللي بين يدي طبعة الشيخ مشهور، واستفدنا من مقدمته الطويلة المفيدة، لكن نقف على بعض الأشياء المفيدة في هذه المقدمة التي كتبها الشيخ مشهور. من الأشياء التي نبه عليها أن كتاب الاعتصام سمي في بعض النسخ سمي بكتاب إيش؟ الحوادث والبدع. الأمر الثاني ذكر أن هذا الكتاب يمكن أن يقال أنه جاء بعد الموافقات، لأن في الاعتصام كثيرا ما يقول قد ذكرنا إيش في الموافقات، فهذا يحتمل أن كتاب الاعتصام جاء بعد الموافقات. الكتاب كما لا أخفى عليكم موضوع الكتاب وفيما يتعلق بالبدعة من جهة تعريفها وذمها ومآخذها للبدع والفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية وأحكام البدع. هناك من سبق الإمام الشاطبي رحمه الله في التأليف في البدع، لكن مؤلفات فيها إجمال، وهذا أشار إليه رحمه الله، ككتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، أو كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث للطردوشي كذا ولا لأبي شامة، لأبي شامة نعم، لكن فيها إجمال. أيضا في جانب آخر مهم، أن هناك من تحدث عن البدع لكن على سبيل إيش؟ الجمع وأفراد البدع، اللي هو المدخل لابن الحاج، لكن هذا الكتاب لا، يتميز كما لا يخفى بأنه يقاعد ويؤصل من جهة تعريف البدعة ومن جهة إحكامها وما يتعلق بها. أورد الشيخ مشهور مسألة يعني يتحدث عنها البعض، وهي قضية هل الشاطبي رحمه الله استفاد أو تأثر بابن تيمية رحمه الله، خاصة أن الزمن متقارب، شيخ الإسلام توفي 28 700، وهذا سنة 90 700. فهو يقول الشيخ مشهور أنه لما كان يحقق كتاب الموافقات يعني لا يعني أنه لم يثبت له ذلك، لم يثبت له إيش أن الشاطبي يتأثر بابن تيمية، ثم يقول تبين لي إيش أنه إيش أنه تأثر بابن تيمية، وذكر عدة مواطن يعني فيها تشابه بين كلام الشاطبي وكلام شيخ الإسلام. لكن الإشكالية التي ترد على كلام الشيخ مشهور أن هذه النقول كلها من كتاب واحد، اللي هو كتاب إيش؟ بيان الدليل في إبطال التحليل. والذي ينبغي أن نتنبه له الإخوة الكرام أن كتاب بيان الدليل هو ليس من كتب الشيخ المعتبرة المتأخرة، هو كتاب ألفه رحمه الله في عهد إيش؟ في في في زمن مبكر. ولذلك يعني فيما أذكر أن في بعض آرائه فيما يتعلق بالاعتقاد أن له أراء رجع عنها رحمه الله، أو في الأحرى أنها ما كانت إيش بينة الصواب عندها. ففي أذكر في موطن في بيان الدليل في إبطال التحليل، في موطن يوهم يعني أنه ليس على ما هو قرره الشيخ فيما بعد في قضية الصفات الفعلية الاختيارية. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في المجموع وقال إني كنت على مذهب الآباء في مسألة إيش؟ في مسألة الزيارة والصفات الاختيارية، ويعني مسألة الزيارة قضية مشروعية زيارة مساجد مكة. فالشيخ كان يرعى هذا وألف منسكه الأول بناء على ذلك، ثم تبين له الحق في ذلك ورجع عنه كما ذكر ذلك رحمه الله في الاقتضاء. مراد بالزيارة مساجد مكة، مساجد مكة غير المسجد الحرام، فكان يرى مشروعية زيارة مساجد مكة بمعنى أن الإنسان يشرع له يأتي مساجد مكة ويصلي فيها، فتبين له عدم مشروعية ذلك وأنه لا يشرع إلا المسجد الحرام. وأما الصفات الاختيارية فيبدو في بيان الدليل وكذا في الكتاب الذي أخرجه عزير شمس اللي هو فيما يتعلق ب تنبيه الرجل العاقل عن الجدل بالباطل، أن في هذه المواطن لما جاء الكلام عن الصفات الفعلية الاختيارية أنه جعلها قديمة، جعلها قديمة كالصفات الذاتية، وهذا خلاف الحق الذي قرره الشيخ من بعد وبينه أن الصفات الاختيارية لا، أنها متعلقة بمشيئته واختياره، وأنه لا يقال عنها أنها قديمة بإطلاق، وإنما يقال قديمة عن الصفات إيش؟ ماذا؟ الصفة الذاتية، الصفة الذاتية قلنا قديمة أليس كذلك؟ فالمقصود أن كون مثلا يعول على هذا ليس بذاك، يعول على كتابين الدليل فليس كافيا، هذا يبدو الله أعلم. أيضا ذكر الشيخ مشهور أن في رسالة مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي أو البديوي يوسف البدوي أنه أثبت أيضا نقولا أخرى على أن الشاطبي أيضا إيش استفاد من إيش من شيخ الإسلام. لكن كما يقال إن كان عندنا دليل واضح يعني أو كما يقال بلغة العصر دليل مادي، فهو قضية إيش أن أحد شيوخ الشاطبي التقى بإيش لقي ابن القيم، لقي ابن القيم الذي هو تلميذ شيخ الإسلام كما لا يخفى، اللي هو كما هو عندكم في مقدمة مشهورة وله أبو عبد الله المقري. طيب هذه بعض الفوائد اللي استفاد من المقدمة الرائعة الذي كتبها الشيخ مشهور. هو نبه على ما آخذ وقع فيها الشاطبي رحمه الله على جلالة قدر الشاطبي، قضية أنه يوردي حديث لا تثبت، هذه أيضا قضية مسألة له في جانب تأويل الصفات، تأول الصفات تأويلا ليس على طريقة السلف الصالح. والثالث اللي قضية إيش التحسين والتقبيح العقليان، فهو لا يثبت التحسين والتقبيح العقليين، مع أن الحق في ذلك أن العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، لكن الحجة إنما تقوم بماذا؟ بالشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والسنة في هذا الباب وسط بين المعتزلة وبين الأشاعرة، بين المعتزلة والأشاعرة، فنحن نثبت أن العقل يدرك حسن الأشياء قبحها. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فقبح الزنا وكونه مستقبح هذا مستقر في العقول قبل إيش؟ قبل ورود النهي. لكن الحجة الرسالية التي توجب التأثيم والعقاب إنما تكون بعد إيش؟ بعد بلوغ الدليل كما في آيات ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذه تقريبا أهم الملحوظات. تبقى هذا شيء جزئي، قضية أنه قال المهدي هو عيسى عليه السلام. طيب نبدأ بالمقدمة. يعني المقدمة يعني بعض الأشياء التي تستوقفنا من كلامه رحمه الله. هنا قال ومسويهم على قبول الهمين فاجر وتقي، بناء كما في الآية الذي خلق فسوى فألهمها فجورها وتقواها. هنا في آية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ظلالهم بالغدو والأصال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في جامع الرسائل بعنوان رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. والذي همنا في قضية السجود هنا لما جاء الكلام عن السجود أطال الشيخ في هذه المسألة، قضية مثلا ولله يسجد من في السماوات طوعا وكرها. طوعا هذا أمر واضح بين الذي يسجدون طوعا، لكن الذي يسجد كرها، فبعض أهل العلم يقول لك أن المراد بهذا السجود أن هؤلاء يعني لا يخرجون عن تدبير الله ولا عن تقديره ولا عن تصريفه. والذي حرر شيخ الإسلام عموما في موضوع السجود أنه إذا ذكر السجود فسجود كل شيء بحسبه، يعني أما قضية أنها مدبرة ومخلوقة ومسخرة فهذا أمر ثابت يعني وبإطلاق. يمكن ترجع للرسالة التي هي في جامع الرسائل الجزء الأول. قال الشيخ هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم محمد نبي الرحمة وكاشف الغمة، يعني البعض ممكن يستشكل هذا الإطلاق، لكن إذا ذكرنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البخاري وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال فأفتح به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا إيش غلفا في البخاري، فلعلها يكون هذا من هذه الجهة. يعني أما كشف الغمة بمعنى النبع الضر فهذا معلوم أنه إيش لله تعالى وحده ولا شريك له. قال الله تعالى على لسان النبي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، شيخ الإسلام له كلام متين في هذه المسألة. في المجلد 18. وهذا من الأهمية أن يرجع إليه، خاصة في هذا الزمن أيها الفضلاء، زمن تطاول أهل البدع وتطاول أهل الضلال وأهل الفساد، وفي نفس الوقت أيضا ضعف الحق وانهزامية بعضهم. فمن المهم أن يرجع إلى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ. من الفوائد اللي ذكر الشيخ عند هذا الحديث العظيم بدأ الإسلام غريبا، يقول الشيخ يعني هنا في قضية وسيعود غريبا كما بدأ. ما معنى سيعود غريبا كما بدأ؟ فقال الشيخ قال يعود غريبا كما بدأ في أمكنة وأزمنة، يعود غريبا ثم يظهر، يعني في بعض الأمكنة في بعض الأزمنة يكون غريبا ثم يظهر. قصد الشيخ رحمه الله أنه كما أن الإسلام كان غريبا ثم قال سلم وسيعود غريبا، أيضا هو سيعود غريبا وأيضا يحصل له ماذا؟ يحصل له الظهور، يحصل له الظهور كما حصل الظهور في إيش؟ في أول الأمر. الاحتمال الثاني ذكر الشيخ أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أن هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان لما يعني تظهر علامات الساعة أو جل علامات الساعة، فلا يبقى إلا شرار الخلق، لا يبقى إلا شرار الخلق، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. يقول الشيخ هذا في آخر الزمان، لا يبقى مسلم إلا قليل. وذكر الشيخ رحمه الله من باب يعني التنبيه على واقع الناس واقعنا أيضا، أن الناس يعني يبتعدون عن دين الله، ويقع ذلك وقع ذلك في عصور مبكرة. وذكر الشيخ قضية أن جملة من الإسلام أو شعائر الإسلام يعني صارت غريبة، وقد تغرب الكثير من الإسلام، حتى أن منهم من لا يعرف حرمة الخمر. هذا في عهد من؟ في عهد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. فوصلت الغربة إلى هذا الحد أننا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سنة 99 لما ولي الخلافة، أن منهم من لا يعرف إيش حرمة الخمر. ثم قال الشيخ نعم بعدها قال فلا يغتم، يعني على الإنسان لا يغتم بقلة من لا يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره، ولا يكون في شك، إلى آخر كلام رحمه الله. أيضا نبه الشيخ رحمه الله في قوله عليه السلام وسيعود غريبا كما بدأ، أن الشخص في زمن الغربة يحتاج إلى أن يستصحب الأدلة والمسائل الظاهرة البينة التي إيش صارت محل خفاء. فكما أن في أول الإسلام يحتاج الناس إلى أن يدعوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وقضية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالنبوة، فأيضا نجد أن هذه البدهيات التي خطب الناس في أول أمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى الحديث عنها ومخاطبة الناس بها. هذا بعض كلام رحمه الله. أيضا من كلامي في هذا الباب قضية أن من يتمسك بدين الله ويعني يلتزم بالسنة فهو محل إجلال. قال الشيخ في هذا الموطن قال ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام، فإذا دخل عليهم شر كان بذنوبهم، حتى أن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته. فلاحظ يعني كما يقول الشيخ هذا واقع، أن الكفرة على عدائهم تجد أن صاحب الدين المتمسك هو محل جلال ومحل احترام. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم وموجود في الفتاوى 18 صفحة، من صفحة 93 و200 إلى صفحة 96 و200. هنا في الرواية التي ذكرها عندكم قيل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، هكذا ضبط عندنا يصلحون. وفي رواية الذين يصلحون، أليس كذلك؟ يصلحون ما أفسده الناس. ولا شك أن الذين يصلحون هم إيش أعلى شأنا من إيش من الذين يصلحون. النزاع من القبائل كما ذكر العلم كما بين النزاع إيش لقلتهم، فهم نزاع من القبائل. طيب الكلام اللي بعده ما في شيء هنا. لما قال رحمه الله في قال وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه، الأدلة على إمكانه، على إمكان ماذا؟ البعث والنشور. وشيخ الإسلام لما ذكر قضية البعث والنشور هناك أدلة إمكان وأدلة إيش؟ وقوع. فالبعث وقع في الدنيا، ونعم وقع أليس كذلك؟ أحياء الأموات وقع، سواء في قصة طيور إبراهيم أو قصة عزير أو قصة الذين ذكروا تعالى في قوله لم ترى الذين خرجوا من ديارهم ملوك حذر الموت أو قتل بني إسرائيل، فهو وقع. ولا شك أن دلالات الوقوع أظهر أليس كذلك؟ وأبلغ في اليقين. وعندنا دلالات الإمكان التي أشار لها الشاطبي رحمه الله، قضية أحياء الأرض الميتة، قضية أن من خلق العظيم فهو على ما دونها أقدر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ونحو ذلك من أدلة الدالة على إمكان البعث. قال هنا: وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق. سبق المر بنا في كلام شيخ الإسلام أثناء تدارس كلامه أن هذا هو اللائق، أن تسمى معجزات الأنبياء إيش؟ آيات. هذه التسمية القرآنية. وذكر الشيخ الجواب الصحيح أنها تسمى إيش؟ آية، تسمى إيش؟ برهان، تسمى إيش؟ بينة. هذه التسمية. والغالب إيش؟ الغالب الذي جاء في القرآن أن تسمى إيش؟ آيات. قال: واخترقوا فيها بمجرد العد ما لا يقبله أهل التهدي. وهنا لم يقول أهل التهدي باعتبار أن الاهتداء هو فعل إيش؟ فعل العبد. الله تعالى قال: من يهدي الله فهو المهتدي. فالهداية من الله، والاهتداء اللي هو طلب الاهتداء هو من إيش؟ من العبد. طيب فضل قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم، وتضع الحدود بين حقها وبينهم تدعو فيها من حوض حول كلام المحقق على الشاطبي في تحسين التقبيح. إيه كان هو الله أعلم، يعني مهم مذهب الشاطبي في المسألة. بناء المقاصد كلها حقيقة على الحسن والقبح والمصالح والمفاسد المعرفة بالعقل، في اللي كلامه في الموافقات. يعني كلام الموافقات غير كلام هنا؟ لا، حتى هنا يعني ما يفهم من حقيقة أنه يعني على مذهب الأشاعرة. طيب شوف هذا، شوف كلام الآن هنا. هو صفحة 191 معك مشهورا. نعم، قال الوجه الثالث: أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يتوقع اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في شيئا ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. قال بين ذلك مثلا: أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقيه، لذلك يقولون إن العقل يستقل التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل، فيجري هل حكمه ولا أفتى بما شرعه وطبقه، وصار الشرع في تلك التابع المعين لا حاكم متبعا. طيب اللي بعده قال: هذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه وصاله، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين. طيب لم يقول هذا إذا واحد علماء كان المشهور بلا وكل بداية ضلالة، لم يقول بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، كان يعني إبطال التحسين والتقبيح المعتزلة، العقل المعتزلة. أي نعم، ما كان يعني على كل يعني يعني المذهب الأشعري ظهر في في في في في بلاد ظهر عند المالكية ليس كذلك؟ في بلاد الإسلام. إيه نعم، وأبو ذر الهروي نقله كما قال شيخ الإسلام، نقله في بلاد المغرب. فجملة من الأشعار تجد من المالكية عندهم إيش هذا إيش؟ التمشاب. لا غرابة. قال: ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم، وتضع الحدود بين حقها وبينهم تدعو، لكن على وجه من الحكمة عجيب، وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين الأول الأصيل. ففي العرب نسبتهم إلى إبراهيم إلى أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي غيرهم لأنبيائهم المبعوثين فيهم. لقوله تعالى بعد ذلك الكثير من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فهم هداه مقتده، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين، وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو إليها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام. فلما اطلعوا على المخالفة أنفوا وقاموا وقعدوا، فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيله فحموه على إغماض أو على دفع العارف الإخفاء، ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام، ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن إليه فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم، حتى زل منهم من زل فرجع أمره بسبب الرجوع إلى الموافقة، وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرة، لتحصل بينهم وبين الناطق المؤالفة وتزول المخالفة، فنزل إليها من نزل على حكم التقية غيثما يتمقس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه غربة أيضا ظاهرة، وإنما كان هذا كله جهلا منهم بمواقع الحكمة، وإنما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه، فمن جهل شيئا عاداه ضد ما هم عليه، وإنما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه، فمن جهل شيئا عاداه، فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسع الخلاف، ولكن سابق القدر حتى على الخلق ما هم عليه، قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم استمر مزيد الإسلام واستقام طريقه مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة والصغو إلى البدعة المضلة، كبدعة القدرية وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر، كما بينه حديث ابن عمر الآتي بحول الله، وهذا كله في آخر عهد الصحابة. ثم لم تزل الفرق تكثر كما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله فرقة تزيد على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر الغب لاتبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا الحديث أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات، ويدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء بين المختلفين. وكان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبين وسوادهم أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء المسلمين لم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق فالشاذ مقهور مضطهد، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموجود وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، فاقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عبد رسوله إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثليل والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال. ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم المطرود، ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية، ومن خالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية. وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره، وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفرط من أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان، وأعطته المنة المخلوقة المنة وأعطته المنة المخلوقة المنة القوة نعم. قال: وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء، حتى كدت أتلف في بعض أعماقه وأنقطع من رفقة التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعدل العادل، ومعرض عن صد الصاد ولوم اللائم، إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسباني، وألقى في نفسي إلقاء بصيرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركها في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل، والسعادة الكبرى فيما وضع، والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وإسراء، وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى ومحصل لكلية الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام، وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة فالطرق حول حماه ولا ترتني نحو مرماه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله. فمن هنالك قصرت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن ومن البدع، فما أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع، وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية، ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو أصحابه، وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع مضلة وأعمال مختلقة. طيب، هنا الشيخ من باب الفائدة لما قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ أن يوكل إليه، قال: إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرا. طبعا يشير إلى آية النحل بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبق أن مر بنا مع الإخوة هنا في هذا الدرس في هذا المسجد في كتاب الإيمان الكبير، وأيضا جاء في المال الأوسط، أن قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص كلام شيخ الإسلام في هذا أن الشخص بين أمرين: إما أن يكره على كلمة الكفر، وإما ماذا الحالة الثانية؟ أن يكون إيش؟ قد انشرح صدره بالكفر. فهو إن أكره على كلمة الكفر فهو معذور ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان، فإذا لم يقع الإكراه فمعنى إيش؟ نعم، لأن البعض يقول لك أن فلان مثلا إذا نطق بالكفر مختارا يورد هذا الشرط، هل انشرح صدره؟ يقال هو يعني هو إذا نطق بالكفر فقضية أنه انشرح صدره متحقق به، أليس كذلك؟ هذا أمر. الأمر الثاني لما قال الشيخ بعدها الشرط قال: فنزل إليهم من نزل على حكم التقية، آية إيش قبل أن تتقوا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وسبق أن مر بنا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة في الرد على الرافضة لما يحتجوا بهذه الآية، وأن المراد بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أن المراد أن على الشخص أن يفعل ما يستطيع من التمسك بدين الله ومن إظهاره، وما لا يقدر عليه فهو يكتمه. فهذا المراد به بالتقية، أن الإنسان يظهر من دين الله ما يستطيع أن يقوم به. وليس المراد كما قال الشيخ، وليس المراد بالتقية أن يظهر الإنسان الكذب. نعم، فالتقية هي فرق بين التقية التي هي كتمان الدين، الإنسان يكتم إيمانه خوفا من الضرر الذي يلحقه، فرق بين كتمان الدين وبين إظهار إيش؟ إظهار الباطل وإظهار الكذب. يقول شيخ الإسلام: والتقاه ليس بأن أكذب بلساني ما ليس في قلبي فهذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر. هذا كلام في المنهاج السادس 23 و400. أما كلام في قضية إلا من أكرها فكما قال الشيخ: فإذا تكلم بالكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. هذا في الإيمان الكبير صفحة 208. وأيضا يدل على هذا آية إلا من أكره قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم ما دامهم نطقوا بهذا الاستهزاء فهم كفار، حتى لو قالوا إيش أننا لم نعتقد بذلك، ما دامهم أظهروا هذا الكفر. هنا قال رحمه الله، قال ريثما إيش يتمقس، ويبدون يعني كما عندك في يعني يتنفس، هذا الذي يناسب ما بعد، أليس كذلك؟ ريثما يتنفس من كربه، أما يتمقص ومعناها الغثة ما غير واردة، ها؟ لعلها ريثما إيش يتنفس. هنا في تعليق محمد الرشيد رضا عليه رحمة الله يعني يحتاج شيء فيه بعض العبارات المشكلة. طبعا وراء يعني رشيد رضا، أليس كذلك؟ نعم. يقول هنا رشيد رضا رحمه الله، ما هو قال للشاطبي، قال: ولكن سابق القدر حتى مع الخلق ما هم عليه. هنا لما قال أي أن ما هم عليه لم يكن بالمصادفة أو بإيجاد الله تعالى كل شيء من أمورهم أنفها كما تقول القدرية والجبرية. طبعا يعني يبدو هذه زلة قلم من الشاطبي رحمه الله، فالجبرية عكس القدرية، أليس كذلك؟ الجبرية لا يقولون أن الأمر أنف، الجبرية يقول أنه مجور على فعله. فهذا يعني غلط. اللي هم بعدها قال إيش كما تقول القدرية أي إيجادا مستأنفا مبتدأ، ثم قالوا إنما كان بمقادير مضبوطة المسبب فيها على قدر السبب، ولذلك سمي إيجادها خلقا، والخلق والتقدير في اللغة واحد. طبعا هذا لا يسلم لا لا لا لا لا لا لمحمد رشيد رضا رحمه الله. سبق أن مر بنا في رأى الطحاوية وذكرنا كلام شيخ الإسلام في المجموع أن الخلق ليس هو التقدير، الخلق له كم إطلاق، له إطلاقان، التقدير والثاني هو إيش؟ الإيجاد. فالله سبحانه وتعالى قدر أفعال عباد وأيضا إيش خلق، الله خالق كل شيء. نعم، لكن محمد رشيد رضا رحمه الله وإن كان يعني يعتبر امتداد لمنهج السلف رحمه الله، لكن هو يبقى أنه أيضا إيش أيضا متأثر بالمدرسة إيش المدرسة الإصلاحية أو يسمى المدرسة العقلية. نعم، والمدرسة العقلية عندها هذه النزعة العقلانية، فتجدهم لما يتكلمون عن القدر يقول لك الله تعالى علم أعباء العباد علمها، لكن لا تجد إيش لا يشير إلى قضية إيش أنه خلق وشاءه. ونحن أهل السنة والجماعة كما مر بكم تعرفون أن ليس الله تعالى علمها، لكنه علمها وكتبها وشاء وخلقها. يعني كونه خلقه سبحانه وتعالى لا يعني إيش أنه سبحانه وتعالى أجبر العباد وأن العباد ليس لهم إرادة، بل لهم إرادة لكن إرادتهم لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى. فيتنبه لهذا. من الأشياء اللي لما ذكر الشيخ هنا الشاطبي قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سبق ما ذكرنا في موطن إن عندنا الآية قال إلا ولذلك خلقهم، في آية ذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكرنا كلام في الإسلام أنه لا تعارض طبعا بين الآيتين، ففي آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية التي إيش أمر بها، أما آية ولذلك خلقهم فهي الغاية التي إيش صاروا إليها التي صاروا إليها. يعني فهذه الغاية التي أمروا بها في الداريات، أما الغاية التي صاروا إليها وصار حالهم كما في آية إيش، ولذلك خلقهم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدر الثامن صفحة 77-400. قال: إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة كبدعة القدرية وبدعة الخوارج. طبعا من المعلوم أن أيهما أسبق، بدعة إيش؟ الخوارج. الخوارج هم أول فرقة ظهرت كما قال شيخ الإسلام، أول خلاف وقع في هذه الأمة في مسألة الفاسق إيش الملي، فأول ما ظهر الخوارج. وكما يقول شيخ الإسلام في المواطن، يقول بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت إيش الخوارج والشيعة. وفي أواخر عصر الصحابة، أواخر عصر الصحابة ظهرت إيش القدرية، القدرية النوفات. وسبق أن مر بكم أنه أدركهم ابن عمر، جابر عبد الله، وهذا بن أسقع بن عباس. وظهر أيضا إيش المرجئة، المرجئة ظهر. أما الجهمية، الجهم صفوان الجهمية والمشبهة، فهؤلاء كانوا في أواخر عهد إيش التابعين، أواخر عهد التابعين. قال الآن هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج السادس 31. قال هنا الشارح الشاطبي قال في حديث لا يجوز تراقيه، قال يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر. الظاهر يعني أنتم مر بكم بعض الأخوة يذكرون فيه مثلا في التدمرية القاعدة الثالثة أن الشيخ بيّن أن الظاهر لفظ فيه إيش، لفظ فيه إجمال، لفظ فيه إجمال. وأن الظاهر عند المبتدعة أو عند المتأخرين يظن أن الظاهر نصوص صفات التمثيل. نعم. وفي المنهاج أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن الظاهر قد يعني يطلق ويراد به ما يظهر للإنسان بادي الرأي. يعني فهذا قد يكون حقا قد يكون باطلا، لكن معنى الظاهر عند السلف هو ما دل عليه الدليل واقتضاه إيش النص بقرائنه المعتبرة. يعني فلهذا السلف يأخذون بظواهر النصوص ويمرونها كما جاءت. فالظاهر عند السلف لا يقتضي تمثيله ولا يقتضي معنى باطلا، وإنما الظاهر هو ما دل عليه الدليل واقتضاه النص بقرائنه المعتبرة. لما قرأ أخونا هنا كلام الشاطبي رحمه الله يقول: بل خضت في لججي خوض المحسن السباعة، وقدمت في ميادين أقدام الجريح حتى كدت أتلف في بعض أعماقي. إلى قال: إلى من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم. سبقا ذكرنا يعني أن قد تجد العالم الراسخ في العلم الذي هو على سنة وعلى اتباع أثر قد يعتري شيء من أنه يعتري شيء مثلا من الزيغ، أو لكن الله تعالى يمنه على من يشاء عباده. فهذا النموذج الشاطبي رحمه الله يقول كنت حتى، لكن الله تعالى من عليه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: كنت على مذهب في مسألة كذا وكذا. الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله لما تقرؤونه وقرأتم في ترجمته كما يذكر تلميذه، مو تلميذه، حفيده، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الوهاب. والشيخ أيضا أشار إلى هذا، قضية ضلال قومه في توحيد العبادة وانحرافهم، ما كان الشيخ يعني ظهر له ذلك إلا فيما في يعني بعد أن طلب العلم وتحصل ولقي السندي محمد علي السندي عليه رحمة الله. فلاحظ أنه أحيانا البيئة لما يعني أكثر فيها الشر والبدع والفساد، وكما قال الشيخ هنا وطال في قضية الموافقة والمخالفة، الإنسان هو ابن بيئته. فإذا كان العلماء السلف قد يعتريهم شيء من ذلك، فما بالك بمن ليس كذلك. وأنت الآن لما تنظر مثلا، أعذر على هذا الاستطراد، لما تنظر مثلا إلى الحنابلة عليهم رحمة الله تجدهم من جهة اتباع الأثر واتباع السنة، وهم أقرب المذاهب الأخرى، المذاهب السنية أقرب. ومع ذلك لما تنظر في المتأخرين من الحنابل تجد أن أثر الكلام يعني ظهر عليهم. وأنت لا لما تنظر في كتب العقائد عند الحنابل المتأخرين تجد هذا واضحا عند المتأخرين منهم، من أمثال مثلا سواء ممن كانوا في عهد مبكر تقريب من أمثال التميميين الذين نقلوا بعض كلام شيخ الكلام الإمام أحمد لكن سلكوا مسلك أهل الكلام، أو من جاء بعد من أمثال يعني ابن الزاغوني مثلا، من أمثال قاضي أبو يعلى عليه رحمة الله، فضل عن ابن الجوزي، فضل عن ابن عقيل، فضل عن من هو يعني أسوأ اللي هو الطوفي، ثم ابن حمدان في كتاب نهاية المبتدئ، ثم استمر الأمر لما تجي مثلا السفارين عليه رحمة الله، تجي مثلا الأحناب المتأخرين كانوا في نجد اللي كان يظن أنه معطلة السلف، تجد أنهم هذه اللوثة، مثلا كتاب نجاة السلف اعتقاد الخلف لعثمان بن قاعد اللي له حاشي على منتهى الإرادات أليس كذلك؟ هداية الراغب نعم. فتجد النفس الكلامي النفس الأشعري نعم، وهم يظنون هذا مذهب إيش؟ يظنون هذا مذهب السلف، ومذهب السلف الذي يحيى محمد ليس كذلك نعم. فالقصد أنه يعني أن الإنسان يتغرب والإنسان يتأثر بما حوله ويظن أن هذا مذهب السلف وليس كذلك، هذا ليس ليس ليس غريبا. والله يا أخي الحافظ بن رجب ذكر هذا الظاهر في الطبقات أو في الذيل، في الذيل نعم، هو كان ينسب إليه كان يقول يعني حنبليون أشعريون رافضي إنها لأحد العبر، والبعضين في ذلك بعض الباحثين المعاصرين يقول لا أنه ليس كذلك، لكن قضية التمشعر وسلوك طريقة المتكلمين هذا واضح بين. ولا بس من باب الفائدة الذي مرت بنا في الاستقامة لما قال الشيخ رحمه الله قال وألقى في نفسي إلقاء بصيرة أن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لم يتركا في سبيل هداية قال ما يقول ولا أبقي على غيره من مجالا يعتد به فيه. مرت بنا مسألة في أول كتاب الاستقامة وهي قضية أن النصوص نصوص الوحيين هل تستوعب جميع الوقائع والحوادث، مرت بنا المسألة أليس كذلك؟ نعم يعني. فمر بنا أن الناس في هذا على إيش؟ على طرفين وسط. ما الطرفان تذكرون؟ من الذي قال أن النصوص لا تفي إيش؟ بماذا؟ يعني قال النصوص يعني قال النصوص لا تفي بعشر معشار إيش؟ الحوادث يعني. هذا نسب إلى من؟ الجوين، نسب إلى الجوين أبي المعالي. وقابل هذا ابن حزم الظاهر الذي يقول إيش؟ أن النصوص تستوعب جميع الحوادث الوقائع لكن من خلال إيش؟ من خلال نص مع إلغاء إيش؟ مع إلغاء القياس. والحق في ذلك إيش؟ أن تستوعب جمهور الحوادث، تستوعب جمهور الحوادث نعم، وأن كل حادثة أو نازلة فالنصوص تستوعبها سواء بالنص أو من خلال إيش؟ أو من خلال القياس، أو من خلال القياس. يقول الشيخ رحمه الله يقول إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة. وقال في رسالة النصوص محيطة بجميع أحكام العباد لكن قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص. طبعا لما الشيخ يقول النصوص محيطة بجميع أحكام العباد يقصد بذلك إيش؟ ما جاء إيش؟ منصوص وما يلحق به إيش؟ بالقياس يعني. هذا في الاستقامة أول الكتاب الاستقامة من صفحة 4، وأيضا في رسالة في جامع المسائل بعنوان قاعدة في شمول النصوص الأحكام في المجلد الثاني صفحة 72. في تعليق على كلام الشاطبي قال الخفت حتى كنت أشوف رأي الباقي في الآية قال تعالى لما ثبتناك قد كنت تركن لي بحين قليلا. قد يحصل هذا يعني أنا من الأصل في الأصل صحيح قد يحصل هذا أنا قال الشاطبي رحمه الله تعالى وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت على سننها الأصلية شوائب من محدثات الزوائد، ولم يكن ذلك بدعا في الأزمان المتقدمة، فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك الكثير، كما روي عن أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وعن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وعن أنس بن مالك قال: ما أعرف منكم ما كنت أعاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. قلنا: بلى يا أبا حمزة الصلاة. قال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. وعن ميمون المهران قال: لو أن رجلا أنشغ فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة. وعن أبي سهيل بن مالك عن النبي قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات، وأن ذلك قد كان قبل زماننا وأنها تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن. فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه والسنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال عائدا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين. فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لم يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت على في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة، وفوق إلي العتاب سهامة، ونسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل العطاوة والجهالة. وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت، غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا، وضيق علي مجالا رحبا، وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. وربما ألم في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. قد سئل أصبه عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئا يجعله له في خطبته أبدا دائما فإني أكره ذلك. ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخليفة للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة. وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلي إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم. وتارة حمل علي التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتياء الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة نص في كتاب الموافقات. وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم. وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، وجماعة الناس في كل زمان، بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها هي الناجية، وهي الناجية ما عليه العموم وجماعة الناس في كل زمان من خالف السلف الصالح، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك من حول الله، وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله وفي شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كراميا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا، وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجد فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما قال وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني معتزليا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعويا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن سماني حنبليا، وإن ذكرت قدحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محابة، قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالفة، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة، حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد وعن الصحابة وأويس القمني رحمهم الله أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف يشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين حتى والله لقد رموني بالعظائم وأيم الله لا أدع وأن أقوم فيهم بحقك. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير. فدرست رسوم السنة حين مدت البدع أعناقها فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح. ولما وقع علي من الإنكار ما وقع مع ما هدى الله إليه ولله وله الحمد، لما زال تتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وبين أنها ضلالة وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها، لعلي أجتنبها فيما استطعت وأبحث عن السنة التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات، لعلي أجلو بالعمل سناها وأعد يوم القيامة في من أحياها، إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها حسب ما جاء عن السلف في ذلك. فعن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. وفي بعض الأخبار: لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن لقمان عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سيئة. وعن حسان بن عطية قال: ما أحدثت إلا قال: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة. قال: وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدهم إليها إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى، وهو مشاهد معلوم حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وجاء من الترغيب في أحياء السنة ما جاء، فقد خرج ابن وهب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله، فإن عليه مثل من إثم من مثل إثم مثل إثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من أثام الناس شيئا. وخرجه الترمذي باختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق في المعنى، وقال: فيه حديث حسن. وفي الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حديث حسن. فرجوت بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة. وعلى طوال العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قدرت أحكامها، قدرت أحكامها الشريعة، وفروع طالت أثنانها، ولكنها تنتظمها تلك الأصول وقل ما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر، فمالت إلى بثها النفس ورأت أنه من الأكيد الطلب لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها واستطار شررها ودام الإكباب على العمل بها والسقوط من المتأخرين عن الإنكار لها وخلفت بعدهم خلوف ذهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشريعة محررات، فاختلط المشروع بغيره فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم، فالتبس بعضها ببعض، فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم، وقل ما صنف فيها على الخصوص تصنيف، وما صنف فيها غير كاف في هذه المواقف، مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين، فالموالي له يخلد به إلى الأرض ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب، والمعادي يرميه بالدردبيس ويروم أخذه بالعذاب البئيس، لأنه يرد عوائده الراسخة في القلوب المتداولة في الأعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها لا حجة لها إلا عمل الآباء والأجداد مع بعض الأشياخ المعلمين كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لا، ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح. فالمتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في العمل، حيث قال: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجم وهاجر عليه العرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره، وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله، ولا يسع أحد ممن له من منة فيه إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله، وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق أن لا يرفع مناره ولا تخسف أنواره. فقد خرج أبو طاهر السلفي بسند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط ضربة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. قال أبو عبد الله بن قطان: وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء كتاب الله والتحديث به بالسنة، أحب الناس أن كرهوا وترك الحدث حتى إن كأنه كان لا يتأول شيئا مما روي تتقيما للسلامة من الخطر. طيب، كلام الإمام الشاطبي لما قال ذكر ضربة وتغير حال الناس، ذكر أثر أنس رضي الله عنه لما قال قلنا بلى يا أبا حمد الصلاة، قال قد صليتم حتى تغرب الشمس. طبعا هذا في عهد بن أمية الذين كان منهم من ابتلي بهذا الداء، له تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها وبغض علي رضي الله عنه. ولهذا عمر بن مرة أحد شيوخ سفيان الثوري لما رأى هذا الأمر أظهر السنة في ذلك. ولما توفي رحمه الله قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قالوا بما؟ قال بأداء الصلاة في أول وقتها وحبي لعلي رضي الله عنه. وعلق شيخ الإسلام رحمه الله بن المنهاج أن هذا الإمام عمرو بن مرة كان في زمن بعض من أمية الذين كانوا يأخرون الصلاة وقتها ويبغضون عليا، فأظهر السنة لما اندرست وعفت آثارها. هنا في كلامي رحمه الله لما قال فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لا يغنوا عني من الله شيئا. وهذا الملحظ الذي قاله أيضا قاله ابن بطة في النقل الذي سمعناه، ألا وهو أن على الإنسان أن يوقن بأن النفع الضر بيد الله. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في عبارة الشهيرة من عرف الناس استراح. بعدها قال لما قال نسبت إلى البدعة والضلالة وانزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة وأني لو التمست. هنا طبعا العناوين اللي نجدها هي لا شك أنها مفيدة، لكن أحيانا تؤدي إلى شيء من إيش؟ من تناثر النص وبدري. هنا لم يقل وأني لو التمست، وطبعا لو كان الشاطبي يتحدث عن نفسه لكان مشكلة، لكنه يتحدث عن ماذا؟ لاحظ يقول لو كنا الشاطبي قال كذا وأني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت غير أن ضيق العطن والبعد عن الوطن رقى بي مرتقا صعبا. ولو كان يتكلم عن نفسه لكان الكلام مشكل، صح ولا لا؟ لكان مشكل. هو لا يتكلم عن نفسه، وإنما يحكي إيش مقالة الناس له، أن الناس يقولون له هذا كلام. مولاهم قال وأنزلت منزلته الغباوة والجهالة وأني عناد، فهو يحكي مقالة الناس عنه أنهم يقولون لو التمست تلك المحدثات مخرجا لوجدت، يعني غير أنك أنت الشاطبي ضيق العطن والبعد عن الفطن رقى بك مرتقا صعبا. نعم. هنا كلام أصبغ رحمه الله في قضية الدعاء للمجاهدين لما قال ما أرى به بأسا عند الحاجة، وأما أن يكون شيئا يجعله في خطبته هذا سبق مرة بنا تذكرون في الاقتدار، وأن شيخ الإسلام قرر القاعدة يعني تحل كثير مشكلات، ألا هو الفرق بين إيش؟ بين الأمر الراد وبين الأمر إيش؟ العارض. فإذا الإنسان استصحب هذا الأمر زالت عنه كثير من الشبهات، فهذا فرقان. فلو أن جماعة من الناس الآن مثلا تنفلوا جماعة فهذا إن كان عارضا لا محذور به، لكن لو كان صار أمرا راتبا لا عد إيش؟ لا عد بدعة. كلام ابن بطة رحمه الله يعني لما يقول وإن قرئ عليه حديث التوحيد سم سلمان وشبهنا واضح، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، إن هو السالمية بس باختصار أم طائفة من ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد، وهي طائفة يعني ظلت في جملة من المسائل. والقاضي أبو يعلى ذكر مقالاتهم في كتابه المعتمد في أصول الدين اللي هو المختصر، والذي هم أن السالمية في مسألة الرؤية حصل عندهم إيش؟ حصل عندهم غلو. فلهذا هو الآن يقول بالبطة يقول رأيت حديثا في الرؤية لقالوا إيش؟ إني إيش؟ أني سالمي. فهم عندهم غلو في موضوع الرؤية وكلام فاسد فيها، نقل بعض أبو يعلى ونقل بعض أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس. فأبو يعلى يقول أنهم يقولون أن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة آدمي، تعالى الله عن ذلك، وأنه يتجلى لسائر الخلق، يتجلى لجميع الخلق، وأن الكفار يجوزون، يجوز الكفار أن يرون الله تعالى. فالقصد بغض النظر عن تفاصيل كلامهم، لكن لما ننظر كلام أبو يعلى وكلام بالجوزي وكلام أيضا الحافظ بن حجر في الفتح لما جاء في الرؤية، نجد أن السالمية عندهم غلو في قضية الرؤية، فلهذا يقول لو قلت أنا حديث الرؤية ليش اتهمت بأني سالمي. طيب، هنا لما قال وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا وإن جحدتهما، يرجع إلى ماذا؟ جحدتهما بالتثنية. أي نعم، هو اللي يبدو أن جحدتهما، يعني جحدت إيش؟ جحدت التأويل، جحدت إيش؟ الأخذ الظاهر، هذا اللي يبدو، الله أعلم. إلى أن قال لما فرغ من هذه العبارة قال أو الآية والحديث. ليش؟ كيف عرفت؟ قال آية وحديث. وإن سُئلت أن تسيء آية فلم يجب فيهما إلا بهما، سماني ظاهريا وإن أجبت ظاهريا سماني باطنيا. كانوا يقولون إن جحدتهما سماني وسيئين. والله ما أدري، يعني هل جحدتهما يحتمل أن التأويل أنه يجحد التأويل والظاهر، التأويل الظاهر، أو جحدت الكتاب والسنة؟ ما أظن، يعني هل بيقول يعني يكون المعتزلة يجحدون الكتاب؟ يبعد هذا، يعني لعله لو جن السياق يمكن قد يكون هذا، إن جحدت الظاهر وإيش والتأويل، والله أعلم. قال رحمه الله، قال فقلما تجد عالم مشهورا وفاضلا مذكورا لو قد نبذ بهذه الأمور أو بعضها. وسبق أن مر بنا وبكم في الحموية أن أحد العلماء اللي هو ابن درباس كذلك الشافعي ألف رسالة بعنوان إيش؟ تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب إيش؟ المبتدعة الشنيعة، وأن السلف يغمون بهذه الألقاب. وهذا جاء الجملة عن المتقدمين، عن أبي زرع، عن ابن أبي حاتم، وذكر أيضا الصابوني فيه في آخر كتاب عقيد السلف. فأهل السنة إذا أثبتوا الصفات يقال عنهم أنهم مشبهة، إذا أثبتوا الاستثناء لما قالوا أنهم يعني شكاكة، إذا أدخلوا العمل في مسمى لمن قالوا إيش أنهم خوارج، إلى آخره. قال في كلامه لما قال إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلته حسب ما جاء عن السلف، وما جاء عن السلف حسب، بل جاء أيضا إيش مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي أخرجه أحمد وقال الحافظ إسناده جيد الحافظ بن حجر، قال عليه الصلاة والسلام ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وهذا سبق أن مر بنا في الاقتضاء، وأيضا مر بنا في الاستقامة، أن الشخص إذا ترك المشروع أو بالأحرى إذا اشتغل بالبدع عفوا، تجد إيش يكون عنده فتور وزهد إيش في السنة. وهذا يرد في السماع، إذا اشتغل بسماع القصائد كما عند الصوفية عزف، بل قد ينفر من سماع القرآن. وكذا أيضا في قضية إذا اشتغل بما كتب المتكلمون وأهل الرأي فتر عن حجج القرآن وبراهين الوحيين. وكذا أيضا إذا اشتغل بالسياسات الجائرة تجد إيش لا يلتفت إلى السياسات الشرعية التي جاءت في نصوص الوحيين، اللي هي المعارضات الثلاث، أليس كذلك؟ التي جاءت في قول المبارك ولا أفسد الدين إلى الملوك وأحبار سوء ورهبانه. طيب، لعل نقف عند هذا، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أنت تعرف الإيمان عندهم اللي هو إيش؟ الإيمان هو قول باللسان، صح ولا لا؟ لكن هل يسمونه معرفة؟ الظن بيقول إنه إيش؟